فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا. الأمر واضح في هذا، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل كان فيها، هل كان فيها، لم يقل هل فيها، قال هل كان فيها يعني فيما مضى، فدل على أنه وإن زال الصنم والوثن فإنه لا يجوز للمسلم أن يحيي ذكرى هذا الصنم وهذا الوثن ويتشبه بالكفار في عبادتهم له، فيذبح في المكان الذي كانوا يذبحون فيه لهذا الصنم، فهذا من باب سد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم.